ومن يتق يتقي الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. عباد الله، هذا العيد قد طلع فجره ولاح، ووضح صبحه وباح، واشرقت بهجته وظهرت فرحته وجلت روعته وجلالته. فهنيئا لكم هذا اليوم المجيد، هنيئا لكم هذا اليوم المجيد. عباد الله، هذا يوم يوفى الصائمون فيه اجورهم لاحسن ما كانوا يعملون، ويكرم فيه الرحمن عباده بالفضل العظيم على ما كانوا يصنعون. ويباعدكم ايها المؤمنون ملائكة السماء وأنتم في الصلاة خاشعون، وعن اللهو معرضون، وللزكاة فاعلون، ومن الصيام خارجون، تمتثلون قوله تعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إذا كانت الأعياد عند بعض الشعوب تتمثل في المرح والانتباه وإقامة الأفراح والزينات وتناول الطعام والشراب والشهوات، لقد كانت الأعياد في الجاهلية مجالا للفجور والانحراف، ومجاوزة للحدود، واستباحة لكل ما دس وصاب، ومباعاة بالأحساب والأنساب. أما الأعياد في الإسلام فهي نعمة من نعم الله تعالى، وموسم من مواسم الخير والطاعات، ودعوة للتضامن والاتحاد وفعل الخيرات. وإن للأعياد في الإسلام مفاهيم سامية وآيات شريفة تترفع بها عن كل بين وانحراف. وإذا نظرنا إلى كل من العيدين لوجدنا بأنهما ياتيان في موسمين كريمين لهما في الإسلام أسمى مكانة وأعلى منزلة. فعيد الفطر يأتي بعد رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد الحج إلى بيت الله الحرام. ومن هنا نرى أن الأعياد في الإسلام إنما جاءت حصادا لما قدمه المسلمون وقاموا به من صالح الأعمال. ومن أجل ذلك كان الاحتفال بها احتفالا بالفوز والنجاح والسلامة والفلاح، كما أن الأعياد في الإسلام تذكرنا بنعم الله. فعيد الفطر يذكرنا بنعمة إنزال القرآن في شهر رمضان، تلك النعمة التي كانت أساس التشريع لبناء دولة الإسلام. وأما عيد الأضحى فهو يذكرنا بنعمة الإكمال والإتمام لهذا البناء. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن العيد في الإسلام هو جمع الأمة في إرادة واحدة على حقيقة عملية واحدة. وفي تثبت الأمة عيد الروحي في أجمل معانيه، إن يوم العيد هو يوم الإخاء والوفاء والتسامح والتصافح والتلاحم والتراحم. يوم يشعر المسلمون فيه أنهم جسم واحد وقوة واحدة وإرادة واحدة، يشعرون شعورا واحدا، وهم متجهون إلى صلاتهم مهللين والانشراح شاكرين الله تعالى على نعمة الإسلام الذي أكرمهم الله به وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن من ينظر إلى حال المسلمين اليوم وما آل أمرهم إليه من شتات في الرأي وتمزق في الصف وخذلان في العزيمة واستسلام للعدو يدرك أن الأمة الإسلامية تعيش حالة غير طبيعية وأنها تمر بحالة ضعف وانحلال. ضعفت ثقتهم بالله تدب إليهم الوعد إلى قلوبهم وضعفت ثقتهم ببعضهم بعض فتحول ذلك إلى سوء الظن وسرعان ما تحول ذلك إلى عداوة وقطيعة. والله المستعان. عباد الله لقد كان لعاد الأمة شرف قيادة العالم قرونا طويلة ثم انتزعت قيادتها وزالت دولتها وذلت بعد عز وأهينت بعد كرامة وضعفت بعد قوة وجهلت بعد علما غيرت ما بها فأزال الله عنها النعم وأنزل بها النقم. تركت أمر ربها وخالفت أحكام دينها وتنكبت سنة رسولها عمل بالمعاصي وتنافس الناس في الآثام شربت الفضيلة وشجعت الرذيلة عم الزنا وصم الربا وشجع الشباب على الخنا فتحت الحانات واشتغل الناس في بيع المسكرات والمخدرات فماذا حدث بعد ذلك؟ سلط الله عليها الأعداء وتتابعت عليها المصائب وتلاحقت عليها المحن والنوائب احتلت بعض أوطانها وأديفت كرامتها فها هي أرض فلسطين أرض الإسراء والمعراج ومهبط النبوات تداس بأقدام الأنجاس من اليهود. وكم من أسر قد شردت وكم من أطفال قد يسلمت ومئات من الرجال والنساء قتلت وبيوت ومساجد قد هدمت. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عباد الله ومع كل هذه المصائب والويلات ومع كل هذه الفتن والمحن لا تزال أمة الإسلام خير فقد بدأت بحمد الله تستيقظ من سبات العميق وتعالت أصوات المخلصين من أبناء الطائفة المنصورة والفرقة النافية التي لا يخلو منها زمان بموعود الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وأخرج مسلم أيضا عن ثوبان رضي الله عنه بلفظ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك لأنه لا طريق لهذه الأمة. من الخروج مما هي فيه من الذل والهوان والضعف والاستسلام الا بالعود الحميد الى دين الاسلام بكمال وشمول واصول وفروعه الى مصدر عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها واصل كنانتها وزيادتها وبقائها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا تبايعتم بالعيره واخذتم اذناب البقر ورجلتم بالزرع وتركتم الجهاد خلص الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وجاء في حديث العرقان بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما ابدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. ايها المسلمون، لا عز لكم حتى تقيموا الاسلام وتنصروه، لا عز لكم حتى تقيموا الاسلام وتنصروه وتجعله في قلوبكم سلطانا وتكونوا بي على اعدائكم اعوانا. عودوا الى دينكم ايها المسلمون وكونوا يدا واحده واعضاء متسانده وقلوبا يسمعها ود وسلوفا يضمها يد، ولا تختلفوا فينكل بكم، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، فالاعداء محدقه بكم من كل جانب. فانتبهوا قبل فوات الاوان وعودوا الى القران، فهو كتاب ربكم ومصدر عزكم، فثبتوا عليه انفسكم وربوا عليه اولادكم وحكموا فيما صدر بينكم. تزل خلافاتكم وتتحد صفوفكم وتقوى شوكتكم وتعظم مهابتكم، فيجلكم الاصدقاء ويهابكم الاعداء. وانظروا من حواليكم الى دول الغرب وشعوبه كيف تتعاطف وتتناصر، وكيف يحمي بعضهم بعضا، وكيف تسعى لتوحيد صفوفها ولم شتاتها رغم قوتها ورغم ازدهارها، لتزيد الى قوتها قوه والى ازدهارها ازدهارا. واهل المسلمين، فهم رغم الحاله التي هم عليها يفزعون في كل يوم الى خلافات جديده وانقسامات جديده وهموم جديده تزيد في الخرق المتسع بين الخروق وتضيف الى الجرح الدام جروحا. رحماك رب رحماك بأمة الاسلام، أمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. عباد الله، عظموا الله حق تعظيمه، واقدروا حق قدره، واعبدوا حق عبادته، ووحدوا حق توحيده، ولا تصرفوا خالف حق لغيره، ولا تعدلوا غيره به، فتوحيده تعالى وعبادته هو اعظم ما امر الله به. فقضية التوحيد يا عباد الله هي اهم القضايا على الاطلاق واصل القضايا باتفاق. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أسغد سمعي إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. فالحذر الحذر يا عباد الله، فكل عمل لم يشرحه الله ورسوله فهو مردود على صاحبه، والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اختفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ولزم صراط الله المستقيم واجتنب السبل والفرق والطرق المخالفة له. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، احذروا المعاصي والذنوب فهي سبب لكل بلاء وضر وفساد وشر، ما حلت في ديار إلا خربتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها، ولا في مجتمعات إلا دمرتها. وقد جاء كتاب ربنا جل وعلا بما يؤكد هذه السنن، لا سيما عند ذكر قصص المكذبين من الأمم السابقة، ليكون فيها عبرة وعظة ومستدر وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. واعلموا عباد الله أن ما يطفح به العالم من الفوضى في كل مجالات الحياة، وما تعاني كثير من البقاع من الحروب الطاحنة التي تقري على الأخضر واليابس، ومن الأمراض الفتاكة والمجاعات المفزعة والفيضانات المهلكة والزلازل والبراكين المدمرة والحوادث المروعة، إنما هو بسبب ذنوب العباد وإعراضهم عن ربهم. قال جل وعلا: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك على من فعل. وقال جل وعلا: أفأمن الذين ذكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذوا في تقلبهم فما هم ببعيدين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقال جل وعلا: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيا عباد الله، التوبة التوبة قبل فوات الأوان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فألفوا إلى باب التوبة والإنابة واقطعوا حبائل التسويف وامحوا سوابق العصيان بلوائح الإحسان، وحافظوا على الصلوات الخمس المفروضة حيث نادى بهن، ولا تتخلفوا عن الجماعة إلا عن عذر، فإن من الخيبة والشقاء أن يسمع الرجل النداء فتخلف في بيته ولا يجيب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولظللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يعاد بين الرجلين حتى يقام في الصف، أخرجه مسلم وأدوا زكاة أموالكم وأنفعوا في العطاء وانفعوا في البر والجود وأعينوا الضعيف وأغيثوا اللئيم وارحموا الأرملة والمسكين واليتيم والفقير وبادروا بالحج ما استطعتم واصلوا ما استطعتم واعطوا من حرمكم واعفوا عن من ظلمكم واحذروا الزنا والربا والغش والنجش والتصفية في المياكيل والموازين واحذروا أموال اليتامى ولا تأكلوا ظلما وعدوانا وإياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وأحسنوا إلى نسائكم وأزواجكم وأبنائكم وقوموا على تربيتهم وتأديبهم وعاملوهم باللطف والعطف والمحبة والشفقة والرحمة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طهروا بيوتكم من المحرمات وآلات اللعن والترف والخمور والمخدرات والمجلات المحرمة والقنوات الخبيثة واصلوا ألسنتكم عن الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والطعن والقذف والسوء والبهتان واحفظوا فروجكم من الزنا واللواط وسائر الفواحش والآثام وطهروا قلوبكم من الغل والحسد والحسد والكراهية والبغضاء وإياكم ومجالس الفسوق والفجور واحذروا الخصومات والمجاحنات واقبلوا المعذرة وأقلوا العذرة ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وقولوا عباد الله إخوانا واعلموا أنه لا يحل لمسلم أن يعذر أخاه فمقتدات ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عباد الله تذكروا يوم يجمع الله الأولين والآخرين تذكروا يوم يجمع الله الأولين والآخرين تذكر الحشر والنشر وتطاير الصحف ونسب الموازين تذكروا الموت وسكرته تذكروا الموت وسكرته والقبر وظلمته تذكروا الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وذلته والموقف وقربته أما والله لو علم الأنام لما خلق لنا عجع ودأب لقد خلق لعمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا هابوا نبات ثم قطر ثم حشر وتوبيح وأواد عظام ليوم الحشر قد عملت ناس فخلوا من مخافته وقاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيب ومن حنك على العصاة ورب العرش ندمانا اقرا كتابك يا عبد على نعلك فهل ترى في حرفك غير ما كان فلما قرات ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الاشياء الخانة نادى الجميل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. هذا وسلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى الرسول المجتبى والنبي المصطفى والحبيب المرتضى كما أمركم بذلك. ذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان في النورين وعلي بأبي السبطين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم شتت جمعهم. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، فانهم لا يعيدونك. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، والق الرعب في قلوبهم، واجعلهم عبره للمعتبرين. اللهم رد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين. اللهم انصر اخواننا في الشيشان على عزائم الشيوعيين. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم عليك بالشيوعيين الملاحده، فانهم لا يعيدونك. اللهم ابعد عن بلاد المسلمين شر الحروب والصراعات والفتن والنزاعات والاختلافات. اللهم عليك بمن زرعها واشعل نارها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واصرف دين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك اسرنا واسر المسلمين، وارحم موتانا عما يصفون، وسلام.